أبا علي، تفضل أبا علي معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضل تفضل أبا علي، نسمعك تفضل. شيخ، شو اسمه، أعاني من تنقيط البول بعد التبول، وهذا التنقيط ينقطع ولكن ما أدري متى ينقطع، يعني بالضبط. ذهبت قبل تقريبا 7 أشهر للطبيب وسويت الفحوصات، الفحوصات كلها سليمة. أعطاني الدكتور بعض التمارين أو بعض الأمور اللي يسويها بعد التبول، والحمد لله تحسنت، ولكن المشكلة ما زالت موجودة. يعني تقريبا أواجه مشكلة في تبديل الملابس والانتظار وش اسمه الصعوبة في التطهر حتى في يعني خارج المنزل، يعني حتى الصلوات ما صرت اسمه أحافظ عليه في المسجد مع الجماعة. يعني هذه تقريبا يعني تعيقني عن الصلاة في الجماعة وفي وقتها، وحتى أحيانا يعني ما أقدر أصليها في يومها، يعني الصلوات الخمس ما أقدر أصليها في يومها. شوف يا أبا علي، يعني ما ذكرته سابقا لحد آخر جملة ماشي، لكن هذه آخر جملة خطيرة جدا. يعني من ابتلي بالتنقيط كما تقول فإنه ينتظر حتى ينقطع البول ثم يتوضأ ويصلي، يستنجي ويتوضأ ويصلي. متى ينتظر؟ ينتظر داخل وقت الصلاة، لكن ما ينتظر إلى ما بعد انتهاء وقت الصلاة، لأنه إذا انتظر إلى ما بعد انتهاء وقت الصلاة أخرج الصلاة عن وقتها، ووقت الصلاة أهم شروطها. وإذا تعارض الوقت مع الطهارة نقدم مراعاة الوقت، بمعنى لو الواحد معه التنقيط مستمر إلى ما يخلص وقت الصلاة والتنقيط مستمر، ماذا يفعل؟ خلص، إذا دخل وقت الصلاة، يعني دخل أذن المؤذن دخل وقت الصلاة، استنجى وتوضى وصلى، ولا يبالي بما يخرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وانتهينا، معذور من أصحاب الأعذار. إذا كان في وقت ينقطع فيه لو انتظر داخل وقت الصلاة، ينتظر حتى ينقطع ولو فاتت الجماعة، لأن الطهارة أهم من الجماعة، مراعاة شرط الطهارة أهم من الجماعة، الجماعة واجبة والطهارة شرط من شروط الصلاة، فينتظر حتى ينقطع ولو فاتت الجماعة. أما أن تقول حفظنا الله وإياك وعافانا الله وإياك إني أنا أحيانا الصلوات الخمس ما أصليها في أوقاتها في اليوم كلها، هذا خطير، هذا ما يجوز أبدا، لا يمكن مسلم أن يفعل هذا. إذن عرفنا الآن أنه إذا كان في أمد ينقطع فيه التنقيط داخل وقت الصلاة تنتظر إليه وتستنجى وتتوضأ وتصلي ولو فاتت الجماعة، ما في تتوضأ بعد الأذان تستنجي وتتوضأ وتصلي ولا تباري بمخرج، قاعدة مريحة لمن ابتلي بهذا. وهذه البلوى فيها كثيرة، يعني وخلق الإنسان ضعيفة في علل، خرس واحد كما قال ذا قال كبر في السن، قال اشتد مني مالان ولان مني ما اشتد، خرس العظام وهن العظم مني، هذا وشي يبس وشي ولذلك سيتعامل الإنسان مع وضعه، والله ربه يعذره،